الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيقول المصنف رحمه الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن كل سر خبر ونسيان أو عليه حديث حسن رواه البخاري وغيره. رضي الله عنهما قال فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بملكه فقال وفي الدنيا كانك غريب او عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لماضيك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث 33 هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك من ضعفه من المحققين، هناك من حسنه وهناك من ضعفه. هذا الحديث قال بعض أهل العلم ينبغي أن يعد نصف الإسلام، ينبغي أن يعد نصف الإسلام. لماذا؟ لأنه اشتمل على أمور وفوائد مهمة جمعت يعني نصف العلم. يعني إذا قسمنا الإسلام إلى قسمين، إلى مؤاخذ به وغير مؤاخذ به، فهذا يكون النصف الغير مؤاخذ به، واضح من هذه الجهة. لذلك قالوا ينبغي أن يعد نصف الإسلام بالنظر إلى أنه يشمل الأمور التي لا مؤاخذة فيها في دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، تجاوز أي رفع المؤاخذة والإثم، رفع المؤاخذة والإثم. لي أي من أجلي وتعظيم أمري، تجاوز لي، ففي هذا تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله عن أمتي فيه تعظيم لقدر هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. ما المراد؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، وهي أوهم من آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام منذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. من آمن بالله وبرسوله يعد من أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فهم الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، هؤلاء يعدون أمة الدعوة. إن الله تجاوز لي عن أمتي أي أمة الإجابة الخطأ. إذا الأمر الأول الذي رفعت المؤاخذة به ورفع اسمه الخطأ، وهو حصول الشيء أو فعل الشيء من غير قصد، فعل الشيء من غير قصد. فالفعل عام هنا يشمل لا لا لا لا الفعل الأصلي ويشمل القول ويشمل الترك، لأن الترك حتى هو فعل، بمعنى إن ترك شخص فريضة ولكن مخطئا لم يفعل شيئا واجبا عليه وهو مخطئ، هل يؤاخذ أم لا؟ لا يؤاخذ، لأن الترك حتى هو داخل. أو قال شيئا منهيا عنه ولكن لم يقصده، قاله خطأ، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. كذلك إن فعل شيئا فهذا من باب أولى داخل. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، قلنا الخطأ هو فعل الشيء من غير قصد إليه. والنسيان الأمر الثاني الذي تجاوزه أي رفع المؤاخذة به والإثم عنه، النسيان. النسيان هو ذهول القلب عن الشيء بعد تقرره فيه، أو عدم التذكر بعد حصول العلم. لأن الإنسان راح يحصل له العلم بأن هذا الأمر واجب ولكن ذهل قلبه عنه، نسيه أو غفل عنه، نسيه أو غفل عنه، ذهل قلبه عنه، فكل ذلك بمعنى واحد. فهنا يتجاوز الله تعالى عن هذا عن النسيان أي لا يؤاخذ به، واضح؟ ولا يكون في ذلك الفعل الذي حصل نسيانا اسم. الأمر الثالث المتجاوز عنه قال وما استكرهوا عليه أي ما حملوا عليه قهرا وأجبروا عليه، أجبروا على فعله أو قوله، فهذا كذلك رفع الله تعالى المؤاخذة به، واضح؟ إن الله تجاوز ما استكرهوا عليه أي الذي فعلوه مجبرين غير مخيرين، ويستثنى من هذا القتل كما ذكر الشارح. فالقتل إذا أكره عليه الإنسان، إذا أكره على قتل معصوم من دمه معصوم، فإنه لا يجوز له قتله. ما يقولش مثلا أنا الآن سأقتل هذا المسلم ولكن لا مؤاخذة، لماذا؟ لأنني مكره، واضح؟ لقالوا له مثلا قتله، قتل هذا الشخص ولن قتلوك، فهل الشرع يقول لك أقتله؟ لا، قال لك هذا من المستثنيات، إن فعل هذا الشيء مكرها يؤاخذ به، واضح؟ لأن هنا الجواب الشرعي أنه لا يجوز أن يقتل الإنسان مسلما أو معصوما عموما للحفاظ على نفسه، واضح؟ لا يجوز أن يقدم نفسه على الآخر. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها الظاهر وهو رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره، هذا هو ظاهر الحديث، رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره، أو الذي يؤخذ بدون تكلف هو رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره. كذلك يؤخذ منه ساعة رحمة الله تعالى وفضله على خلقه وعلى هذه الأمة خصوصا، إذ لو شاء لعاقب من فعل ما حرمه مثلا أو ترك ما أوجبه على أي حال، سواء تركه وهو ذاكرا قاصدا أم ناسيا غير قاصد، واضح؟ مكرها أم غير مكره، لو شاء الله تعالى لعاقب الكل، من خالف أمره يعاقبه، واضح؟ ولا أحد يفرض عليه شيئا، فهذا يبين سعة رحمة الله تعالى. كذلك في هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا أخذ من قوله تجاوز لي عن أمتي، ففيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وفيه أيضا سماحة هذه الشريعة ورفع الحرج فيها، رفع الحرج في هذه الشريعة، واضح؟ وهذا واضح، لأنه إن لو أخذت، لو فرض أن الشريعة تؤاخذ بالخطأ والنسيان والإكراه لكان في هذا حرج، ولكن لما لم تؤاخذ علم أن الشريعة فيها رفع الحرج. هذا الحديث إعرابه سهل، إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، الله اسمها منصوب بالفتح الظاهر على آخره، تجاوز فعل ماض مبني على الفتح، زد والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لي جار ومجرور متعلق بتجاوز، عن أمتي جار ومجرور متعلق ب وهو مضاف والياء مضاف إليه، الخطأ مفعول به منصوب علامة تنصب الفتح الظاهر على آخره، والنسيان عاطف ومعطوف، والمعطوف منصوب الفتح الظاهر على آخره، وما استكره الواو عاطفة، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب لأنه معطوف على المنصوب، ما استكره، استكره فعل ماض مغير صيغة، مغير الصيغة كيف داير في الإعراب ديالو للبناء، واش معرب ولا وما استكره معرب، نعم باش استكره افتح في بال شي واحد يفتح، نعم تنشغل بحال بالحركه المناسبه هو جمع، نعم مبني على الفتح المقدر أو على الإعراب الآخر مبني على الضم اتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل، عليه جار مجرور متعلق بالسكره، إذن هذا الحديث الأول وما يتعلق بالحديث 33. الحديث 40 وهو الأخير في متن 40، لأن ما يأتي بعده تتمة 50 زيادة. واضح؟ إن الله تجاوز، أي الجملة ديال تجاوز لي عن أمتي الخطأ إلى آخره، الجملة الفعلية. واضح؟ الجملة الفعلية. وقبل ذلك وما استكره عليه، جملة استكره عليه لا محل لها، صلة الموصول. وجملة تجاوز لي إلى آخره من فعل وفاعل مفعول به في محل رفع خبر إن. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ويروى بمنكبي، يروى بالإفراد وبالتثنية. هذا الحديث إلى آخره، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل والفراغ عن الدنيا والزهد فيها واحتقارها والقناعة فيها. هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل وفي إصلاح القلب، لأن تقصير الأمل في هذه الدنيا يؤدي أو يترتب عنه إصلاح القلب. فموضوعه ترك الاشتغال بالدنيا عن الآخرة، ترك الاشتغال بالدنيا عن الآخرة وتقصير الأمل مما فيها، وفيه أيضا اغتنام الفرص لجمع الحسنات وذلك بفعل الأعمال الصالحة. واضح؟ اغتنام الفرص. واضح؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي، وهو مجمع العضد والكتف. مجمع العضد والكتف، هذه النقطة اللي هي مجمع العضد والكتف. وعلى رواية الإفراد أخذ بمنكب واحد أمسك منكبا واحدا، وعلى رواية التثنية أمسك منكبيه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي هذا لفت انتباهه ليركز إلى ما ليركز على ما سيذكره في هذا، في أخذه بمنكبه قبل أن يذكر له النصيحة لفت الانتباه. فيؤخذ منه جواز أو وضع المعلم يده أو كفه على منكب المتعلم للفت الانتباه. واضح؟ قال فقال، يعني أخذ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه هي الوصية. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي ابن عمر بأمر، وهو كيف يعيش في هذه الدنيا، كيف يكون حاله في هذه الدنيا. وفي هذا بذل النصيحة لشخص لم يطلبها، يعني الإنسان ماشي ضروري حتى يطالبك بالنصيحة عاد نصحه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالنصيحة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، أي الغريب هو الشخص الذي يوجد الآن في بلد وهذا البلد ليس بلده الأصلي. واضح؟ غريب عنه، ليس من أبناء هذا البلد، ولد مثلا في بلد آخر وهو يعيش الآن مدة معينة. واضح؟ لأجل عمل أو نحو ذلك، فهو الآن موجود في غير موطنه. لماذا قال له كن في الدنيا كأنك غريب؟ يعني ينبغي أن يكون حالك في هذه الدنيا مشابها لحال الغريب الذي يكون في بلد ليس بلده الأصلي. ما هو حاله؟ يكون غير منافس لأهل ذلك البلد، يحمل هم الرجوع إلى بلده الأصلي، ولا يشاحن أحدا في ذلك البلد، لأنه يعلم أن فترته في هذا البلد الذي يعيش فيه الآن قصيرة، وأنه سيرجع إلى وطنه الأصلي. فلذلك ينبغي أن يتزود. واضح؟ إذا كان خرج مثلا شي بلد لأجل العمل، لأجل جمع المال للرجوع إلى وطنه للعمل لعمل ما، فهو حاله هناك يجمع ما أمكن من الزاد الذي يعود به إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك الوطن الذي ليس وطنه، ولا يتشاحن معهم، لا يدخل في شجار وتدابر معهم. واضح؟ ففي هذا إشعار لابن عمر رضي الله عنه بأنه ينبغي أن يكون في الدنيا هكذا، كأنه غريب، هذا الدنيا ليست وطنه، إذن ما وطنه الأصلي؟ الآخرة، فيحمل هم الرجوع إلى وطنه الأصلي، ويتزود ما أمكن في هذا الوطن الذي هو ليس وطنه ليأخذ ما يستفيد منه في وطنه، ولا يضيع الوقت في هذا الوطن لأنه ليس وطنه، ولا يتشاحن مع شخص في الدنيا أو يتشاجر معه أو ينافسه في أمور الدنيا لأنه ليس وطنه. واضح؟ ففي هذا تشبيه للحال الذي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في هذه الدنيا بحال الغريب. واضح؟ فإذا كان كذلك، يعني الإنسان يجعل الحياة دياله في هذه الدنيا مثل غريب، يستقيم قلبه على فعل الطاعات وترك المعاصي، لأن هذا هو التزود الذي ينفعه في وطنه الأصلي الذي هو الجنة. وقد علم أننا أنزلنا من الجنة، أن وطننا الأصلي هو الجنة. واضح؟ أن أبانا آدم عليه السلام كان في الجنة، هذا هو الوطن الأصلي. فنحن الآن أنزلنا إلى وطن غير وطننا، فنحن غرباء، ينبغي أن يكون حالنا كحال الغريب في هذه الدنيا. واضح؟ نحمل هم الرجوع إلى الوطن، ونتزود ما أمكن، ولا ننافس في هذه الدنيا، ولا نتشاحن ولا نتشاجر. قال: كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه مرتبة أعلى من الأولى، يعني بل، يعني هذا أو حملها العلماء على معنى بل، قال لك أو هنا بمعنى بل عابر سبيل، وهي مرتبة أعلى، لأن الغريب راه بعد ساكن في ذلك الوطن الآن، مقيم فيه ولو إقامة مؤقتة. أما عابر السبيل من هو؟ هو الذي يمر في الطريق فقط، مار مسافر في هذا الطريق ليصل إلى وطنه، مثلا مسافر مدينة مكناس إلى الرباط، في طريقه مر على مدينة الخميسات مثلا، هذه المدينة كتسمى فيها عابر سبيل. عابر سبيل يعني مجرد مار في هذه الطريق، ولا يقيم فيها أي مدة، حتى مدة قليلة ما كيناش. واضح؟ فهو مار في الطريق يقصد ويطلب الوصول إلى وطنه، مسافر. كيف يكون هم هذا الشخص الذي هو عابر السبيل؟ يكون همه قطع المسافة في أقرب وقت للوصول إلى مقصده، لا يحتاج لأكثر مما يبلغه المحل الذي يقصده، لا يحتاج شيئا كثيرا، كيحتاج هذا عابر السبيل في الطريق ديالو شيئا قليلا يمر به في ذلك الطريق ليصل إلى محله المقصود. فتشبيه هذا المراد منه أن يكون الإنسان، لأن هذا الخطاب ولو كان موجها لابن عمر فإنه موجه للأمة تبع له، كن، فهذا ينزل على كل شخص مسلم، كن أيها المسلم بحال ابن عمر، بحال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، يعني ينبغي أن يكون حالنا في هذه الدنيا مثل عابر السبيل، أي همنا فقط أن نقطع هذا الطريق ونصل إلى محلنا المقصود الذي هو الجنة. واضح؟ إذا الإنسان مشى بهذه الخطة في الدنيا لا شك أنه يصلح حاله ويصلح قلبه، ولا يحمل هما كثيرا في هذه الدنيا. ليش؟ لأن القليل، الزاد القليل يكفي أثناء هذه الطريق، أنت فقط مار مسافر إلى الآخرة، ومعلوم أن الدنيا قنطرة نمر بها ونعبرها إلى الآخرة. فإذا كنا في هذه الدنيا مثل عابر السبيل فإننا ستصلح أحوالنا، تستقيم قلوبنا على طاعة الله، ولا تحمل هم لهذه الدنيا، لأن القليل يكفينا، لأننا مسافرون، همنا قطع الطريق والوصول إلى المحل المقصود، إلى المحل المقصود الذي هو الجنة. إذن هذه المرتبة العالية، ولكن إذا بلغ الإنسان أي مرتبة من هاتين المرتبتين فإنه يصلح حاله. قلنا هذا الحديث فائدته إصلاح القلوب، وذلك بتقصير الأمل في الدنيا. كيف نربط بين هذا وذاك؟ لأن الإنسان إذا كان حاله في هذه الدنيا مثل غريب أو عابر سبيل فإنه مقصر الأمل. كيقول أنا قريب نوصل المكان الأصلي المحل المقصود، إذا هل هو مطيل للأمل في هذا المحل أم مقصر؟ مقصر، واضح؟ وبالتالي لا يشغله ذلك عن مقصده الأصلي، سواء كان غريبا أو عابر سبيل، فإنه لا يشتغل قلبه بالدنيا عن الآخرة، واضح؟ فالمقصود أن تترك الاشتغال بالدنيا التي هي ليس موطنك الأصلي عن موطنك الأصلي اللي هو الآخرة، هذا هو المقصود من هذا الحديث. وإذا فعلت صلح قلبك وحسنت أحوالك. في هذا الحديث فائدة أخرى وهي استفادة أو فضل ابن عمر رضي الله عنه وانتفاعه بالموعظة وتأثره بها. كيف ذلك؟ بعد هذا قال يقول الإمام النووي رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، رضي الله تعالى عنهما يقول، يعني كان ابن عمر يقول هذه المقولة، هذه المقولة اشتهرت عنه وهي: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا جاء به بعد هذا الحديث ليبين أنه انتفع بهذه الموعظة، بهذه النصيحة النبوية، وتأثر بها وعمل بها. وكان كلامه مما أثر عنه هذا، بمعنى كان يقول، يكثر أن يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا المراد منه ماذا؟ تقصير الأمل، لأن الصباح لا تدري هل يأتي أم لا. إذا أمسيت لا تنتظر، فلا تنتظر الصباح لأنك لا تعلم هل يأتي أم لا، هل ستصبح حيا أم تموت، واضح؟ ولا يأتي هذا الصباح فلا تنتظره، والمراد تقصير الأمل. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، نفس الشيء، لأنك لا تعلم هل يأتي أم لا، هل يأتي أجلك فلا يأتي مساء، أم لا زال في أجلك شيء من الوقت فيأتي هذا المساء. فالمراد كذلك قصر الأمل، لا تطل الأمل في هذه الدنيا لأنك لا تدري وقت موتك. قال: وخذ من صحتك لمرضك، أي اغتنم الوقت الذي تكون فيه صحيحا غير مريض في العمل الصالح. اغتنم الوقت في العمل الصالح، لماذا؟ من العلة؟ لأنه قد يصيبك مرض يمنعك من ذلك العمل فتتحسر وتندم. يعني الآن أنت صحيح تفرط وتقصر، فإذا جاءك مرض وأردت أن تعمل عملا صالحا ومنعك منه أصابتك الندامة والحسرة. لذلك لتتجنب هذه الحسرة ينبغي أن تأخذ من وقتك أثناء صحتك وتجعله لعملك الصالح. وخذ ومن حياتك لموتك، بمعنى اعمل في حياتك ما ينفعك بعد موتك، اعمل العمل الذي ينفعك بعد موتك ويسرك أن تراه بعد موتك، واضح؟ لأنه إن لم تغتنم الفرصة أثناء حياتك وجاء الموت وأنت مفرط لم تقدم أعمال صالحة ستندم، واضح؟ بعد موتك ستتمنى أن لو عملت كذا وكذا، أو لو رجعت لتعمل كذا وكذا، ولا تستطيع ذلك كما جاء في كتاب الله تعالى. إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما ذكرنا، ومنها أيضا من أبرزها تقصير الأمل والاستعداد للموت في كل وقت وحين، وذلك بفعل الأعمال الصالحة واجتناب الطالحة. وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون دائما مشمرا، دائما التشمير في سيره إلى الله أثناء صحته، ينبغي أن يكون دائما التشمير بالإكثار من الأعمال الصالحة واغتنام الوقت حتى ينفعه ذلك بعد موته، لأن الدنيا قصيرة كما هو معلوم. وهناك فوائد أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. الإعراب كذلك سهل، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن. كن شكت عربت كن فعل أمر ناقص، أين اسمها؟ ضمير مستتر، نقول مستتر تقديره أنت في الدنيا جار ومجرور متعلق بكون، متعلق بكون، كن في الدنيا. كأنك حتى هذه أش حرف، حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر. الكاف اسمها، غريب خبرها. أو حرف عطف، عابر معطوف، سبيل مضاف إليه وهو مضاف مضاف إليه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أين خبر بعد خبر كن وخبر كأنك؟ خبر كأنك هو غريب، وخبر كن الجملة، الجملة من كأنه اسمها وخبرها. هذه كأنك غريب في محل أش نصب خبر كن، خبر كن، واضح؟ لأن هذا كن وخا أمر كيعمل عمل الماضي والمضارع، واضح؟ كيعمل عمل الماضي والمضارع. وباقي الإعراب سهل. هل من إشكال في هذه الحديث الذي سبق؟ تفضل. العلة ذكرناها، لأن الغريب عن وطنه أو عابر السبيل لا يشغل نفسه بذلك الوطن أو بذلك المحل الذي هو فيه، بل يحمل الهم لمحله المقصود. يعني أنت في الدنيا ينبغي أن تحمل هم المقصود اللي هو الآخرة الجنة، فلا تشتغل بهذا المحل الذي أنت فيه اللي أنت فقط غتمر منه إلا كنت عابر سبيل، واللي أنت غتجلس فيه واحد وقت قليل إلا كنت غريب. لا تشتغل بهذا المحل عن المحل الأصلي اللي هو المقصود، واضح؟ فهذا تشبيه بليغ جدا، يعني اشتغل بالآخرة عن الدنيا ولا عكس. إياك أن تشتغل بالدنيا عن الآخرة وقصر الأمل، واضح؟ زين. شكون اللي في الدور؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة العالمين. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن. أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسين وجنين من حين بعثته إلى قيام الساعة. وأمة الإجابة أمة الدعوة عامة، ماشي غير الإنس، كل إنسين وجني، راه زاد باش زاد الجن، واضح؟ كل مكلف، نقدر نقولوا كل مكلف من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وحتى غير المكلف داخل. زيد. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. هذا الحديث فيه، هذا الحديث اللي هو صحيح ورواه الإمام مسلم، فيه الرد على من زعم أن يعني اليهود أو النصارى أو المسلمين كلهم على دين أش على دين، كل واحد الدين دياله، كلهم في الأخير المصير ديالهم جنة. هذا هناك من يقول به، وهذا فيه رد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أنه إن سمع به يهودي أو نصراني أو غيرهما من هذه الأمة ولم يؤمن به وبالذي أرسل به إلا كان من أصحاب النار، واضح؟ فلا يصح دين غير دين الإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى اللي كيقولوا بأن هناك أديان وكلها صحيحة، راه كلها أديان سماوية في هذا الزمان، داكشي يعني كيقولوا في هذا الزمان، كيقول كاين دين اليهودية والنصرانية والإسلام وكذا وكذا وكلها صحيحة، وهذا خطأ عظيم جدا. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، لا يقبل الله تعالى غير دين الإسلام. ذاك اليهودية أو النصرانية نعم شحال هذه فوقتها، واضح، إلى شبه الإنسان يقدر ينتفع بها، أما الآن لا ينفع غير دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل.